الله لتسكنوا إليها. تبقي فاهمة إن الراجل أنت بالنسبة له وظيفتك الأساسية سكن. سكن. أنا وأنا بأجر شقة، الشقة دي لو مش هاوية مش هأجرها، لو ما فيها الشمس مش هأجرها، لو مكركبة كده وشكلها غلط مش هأجرها. قيسي بقى كل الكلام ده على السكن. أنت بالنسبة للراجل سكن، يعني يجي ينظر إلى ما يصره، ما يشمش ريحة وحشة في الشقة، يلاقي العيال متسرحين ونضاف، الله يديكوا الصحة يا رب. تمام؟ كل الحاجات دي ايه؟ من ضمن الايه؟ السكن. يجي هو بقى داخل يلاقي بقى ايه؟ البوز، اللهم بارك، ولا مفيش بوز بقى؟ بوز بقى، بوز متربي على الغالي يعني، خلاص من امبارح بالليل بوز. تمام؟ وشكاوي ومواويل وصوت عالي وهو طالع على السلم، ايه يا بنتي في ايه صوتك عالي ليه كده؟ انا هعمل ايه في عيالك؟ شوف عيالك بيعملوا ايه فيا؟ وهكذا. لا يا اخواتي، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم لتسكنوا إليها، هي دي. وجعل بينكم مودة ورحمة. العلماء قال لك المودة اللي هي شدة الحب، ومش بس كده، التعبير عن الحب يا أخوات، خير نساؤكم إيه؟ الولود. ها؟ الودود. الودود يعني إيه؟ تتودد بقى وتتكلم كلام حلو كده. آخر مرة قلت لجوزك بحبك إمتى؟ يا نهار أبيض، تتكلمي في حفريات على فكرة. حفري ده من ايام الديناصورات ولا ايه؟ ده منين ده؟ طيب لازم الود يا اخوات هو التعبير عن الحب، التعبير عما بداخلك من مشاعر. طب انا اصلا جوايا مفيش مشاعر، خلاص الله يكرمك، في رحمه بقى، في رحمه اللي هو ما ظلموش وعامله بالحسنى. مفيش ود، مفيش تعبير، عشان مفيش اصلا حب، بس في ايه؟ رحمه. ما انا لو ما حبيتش مراتي مش مشكله، خلاص انت قلبك دوت هي خلاص يعني ما مش مسؤول عنه، ولكن انت مسؤول عن الرحمة. ما تظلمهاش، ما تضربهاش، ما تكسحهاش. اقسم بالله بتجيلي حالات بتسألني وبتعرضوا عليا، الراجل بيمسك مراته يكسرها بالمروحة، بعمود المروحة. ايه ده؟ ويبقوا دكاترة ومهندسين، بعد كده نقول ايه ده احنا بنتقي الله، وتلاقي ايه سمت الالتزام والالتزام كده اخوات مظهر لحية ونقاب ومش عارف. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ألاقي ناس صمرة خالص، أسود أسود، قاعدة تتريق بقى. كان في مرة واحد سوداني تقشر، مش صح؟ مش ده اللي بيحصل أخوات؟ كان في واحد مش عارفة أسود، مش عارفة بقى مش عارفة إيه. هذا الهراء وهذا المزاح الذي يدخل النار، ان انت تتريقي على خلق الله. ده من اياته، ده من ايات ربنا، ان ده يبقى اسود غطيس كده، وان انت قمحي وغيرك ابيض خالص شاهق، وغيرك ما بيعرفش يفتح عينيه من الشمس. ده من ايات الله سبحانه وتعالى. اختلاف الألسنة، تيجي مثلا واحد تتريقي عليه بجا بقى ومش بجا، وتقعدي تعمله كده، هذا خطأ، انت تسخروا منا، فإن الله يسخر، فإن نسخر منكم كما تسخرون، لا يسخر قوم من قوم. ما تعلميش بنتك لما تيجي قدامك أو ابنك ويسخر من واحد أسود ولا لونه غريب بالنسبة لها أو بالنسبة له، ولا لسانه غريب، أنت لازم تنهيها، تقول لها هذه آية من آيات الله. إزاي دي آية من آيات ربنا؟ يعني لما تشوفيها تقولي إيه؟ سبحان الله، سبحان الله، لسان فلان يا ماما بيتكلم بطريقه كده مش عارفه ايه، وصعيدي ولا كذا ولا كذا، تقولي لها دي ايه من ايات الله. ليه؟ عشان التنوع، تعرفي ان كل ده متنوع، لكن هو الله واحد. الناس اشكال كتير جدا جدا جدا، لكن هو واحد. من لدن سيدنا ادم الى يوم القيامه كل الناس اللي اتخلقت دي ولا واحد طبق الاصل من الثاني، حتى التوائم المتماثله ولا واحد، لأن هو واحد الذي يخلق سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذه الآية النوم يا أخوات، كل العلماء اللي في الدنيا دول حتى الآن ما توصلوش لسر النوم. إيه هو؟ إيه النوم ده؟ إيه بيجي إزاي يعني؟ ممكن ما يبقاش كابس عليا نوم جدا وبص ألاقي نفسي وأنا قاعدة كده سقطت، إيه ده؟ وممكن أبقى تعبانة جدا جدا وما أعرفش أنام، ايه ده برضو؟ ايه ده؟ ايه يا اخوات من ايات الله سبحانه وتعالى. لأن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. واربطي السمع مع النوم، لأن أثناء النوم بيكون السمع أكتر إيه؟ أكتر حاجة شغالة هي هو السمع. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. الله أكبر، مرة تشوف البرق تخافي جدا جدا وتحذري إن هو يقع عليك يجيب صاعقة، ومرة تشوف البرق تطمعي إنه ينزل المطر وينزل الخير على الأرض وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعقلون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأفعال الله في حياتنا. هكتفي بالقدر ده أخواتي علشان الحفظ ما يبقاش كتير عليكم.